الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فكنا انتهينا في المرة السابقة بفضل الله ومنته من الكلام على الحذف والإثبات، وذكرنا أن باب الحذف والإثبات فائدة تعلمه هي مراعاة الوقف، تمام؟ إن الحذف والإثبات يعني من خصائص الرس العثماني أن هناك من الحروف ما تحذف رسما، وإن كان كتابتها في اللغة ثابت، يعني كلمة ممكن تبقى مكتوبة في المصحف محذوفة الحرف. وقلنا ان الحذف والإثبات ده مختص بايه؟ بحروف ايه؟ حروف المد الثلاثة بس. الحذف والإثبات مختص بحروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء. فقد ترد كلمة في القرآن مرسومة بلا حرف المد، مع أن الأصل في اللغة يعني إثباته، وقلنا أن ده من خصائص الرس العثماني، فيجب مراعاة ذلك عند إيه؟ عند الوقف، أن الحرف لو محذوف يوقف عليه محذوفا، هتوقف على الكلمة التي على الحرف الذي قبله، وإن كان ثابتا في الرس فيوقف عليه به، يوقف على الكلمة بحرف المد، تمام؟ وقلنا ان ده الاصل والقاعدة عند ايه؟ عند مين؟ عند حفص، تمام؟ الا في بعض الكلمات، وذكرنا كلمات المرة اللي فاتت، وقلنا ان حفص خلف فيها ايه؟ القاعدة بتاعته والاصل بتاعه، فوقف على هذه الكلمات مع ثبوت حرف المد فيها رسما، وقف عليها بالحرف الذي قبل حرف المد، وإن كان في الوصل يعني قد يثبت حرف المد وقد يحذفه أيضا، تمام؟ يعني في كلمات أو في يعني في كلمات لحفص يقف عليها بالحرف الذي قبل حرف المد مع ثبوت حرف المد رسما، زي كلمة ثمود في المواضع الأربعة اللي احنا ذكرناها، هي مرسومة في المصحف بالألف ثمود، مع ذلك يقف عليها حفص بالإيه؟ بالدال، تمام؟ وكلمة قوارير الأولى في سورة الإنسان، تمام؟ القواريض الثانية الألف بتاعته محذوفة وصلا ووقفا، وإن كانت إيه؟ ثابتة برضو في الرسم، ماشي؟ وذكرنا كل حرف منفردا، حرف الواو وحرف الياء وحرف الألف، ما يرسم فيه وما يحذف. كان آخر مسألة تكلمنا عليها كان إيه؟ مسألة اللي هي المسائل اللي خالف فيها حفص قاعدته في الوقف على الكلمة بخلاف رسمها، كان كلمة ثمود في المواضع الأربعة مرسومة بالألف ويقف عليها حفص بالدال، وقوارير الأولى وأكواب كانت قوارير يقف عليها في سورة الإنسان، قوارير الأولى يقف عليها بالإيه؟ بالألف. الثانية الألف زي ما قلنا فيها محذوفة إيه؟ وصلا ووقفا، هي قوارير الثانية، قوارير من فضة قدروها تقدير، دي الألف فيها محذوفة وصلا ووقفا، يعني هيوصلها بدون ألف براء مفتوحة بس، وهيقف عليها بدون ألف برضه براء ساكنة، جميل؟ وإن كانت هي إيه؟ مرسومة. فدي الكلمة الثانية اللي حفص خلف فيها إيه؟ الأصل بتاعه، تمام؟ قوارير الثانية مش الأولى، لأن الأولى هيقف عليها بالإيه؟ بالألف، لا الأولى بالألف. إحنا عندنا في سورة الإنسان كلمة قوارير تكررت إيه؟ مرتين، الأولانية اللي هي قوارير من فضة وأكواب كانت قوارير، ماشي؟ دي قوارير الأولى، دي حفظ له فيها وقفا بالالف، يقف على بالالف ويصلها براء مفتوح قوارير، واكواب كانت قوارير قوارير من في النطق، ماشي كده؟ يبقى ديت وقف حفظ فيها على القاعده بتاعته، ما فيهوش مشكله. تمام. اللي هو هيخالف فيها اللي هي قوارير الثانيه، قوارير من فضه قدروها تقدير، ديت هيحذف الالف وصلا ووقفا، يعني هيوصلها براء مفتوحه وهيقف عليها براء ساكنه. تمام. يعني قوارير من فضه، مفيش الف خلاص، راء مفتوح، هيقف هيقول ايه؟ قوارير، ماشي كده. فدي الكلمه الثانيه. الكلمه الاولى كانت ايه؟ ثمودة، مش اي ثمود طبعا، في المواضع الاربعه اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت اللي هي مرسومه فيها بالالف، ديت هيقف عليها بالدال مع ثبوت الالف رسما. والكلمه الثالثه كانت ايه؟ الكلمه الثالثه اللي هي كلمه سلاسل في الانسان، برضه سوره الانسان، ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. سلاسل دي حفظ له فيها وقفا وجهي، الحذف والاثبات، ماشي. وفي الوصل يصلها بايه؟ بلام مفتوحه، سلاسل واغلالا وسعيرا. لو هيقف هيقف بايه؟ بالالف وبحذف الالف، يجوز فيها ديت ويجوز فيها دي، ماشي. يعني هيقف هيقول سلاسل او هيقول سلاسل، ماشي. فتبقى دي الكلمه الايه؟ الثالثه. يبقى كلمه ثمود في المواضع الاربعه، وكلمه قوارير الثانيه، وكلمه سلاسل على الوجه وجه الحذف وان كانت هي ثابته ايه؟ رسما. مرسوم في المصحف سلاسل بسين لام الف وسين لام الف، ماشي. وده المواضع الثلاثه اللي حفص خلف فيها ايه؟ خلف فيها القاعده في الوقف على الحرف، حرف المد بحذف واثباته على حسب الرسم، فوقف في الكلمات الثلاثه ديت بخلاف القاعده ان هو يقف على الحرف الذي قبل حرف المد مع ثبوت حرف المد ايه؟ رسما. طيب نبدا النهارده في باب همزه النص. قال اعلم انه لا يبدا بساكن كما انه لا يوقف على متحرك، يعني ما ينفعش ابدا بحرف ساكن ولا ينفع اقف على حرف ايه؟ متحرك. اي حرف لازم عشان اقف عليه اسكنه، ماشي كده؟ واي حرف عشان ابدا اتكلم بيه لازم يبقى ايه؟ متحرك، ماشي. طيب فالحركة لابد منها في الابتداء، فإن كان الحرف المبدوء به ساكنا فلابد من همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. يبقى وظيفة همزة الوصل إيه؟ إن الكلمة الحرف الأول فيها ساكن فمش هينفع أبدأ بيه، فبجيب له همزة الوصل دي عشان أتوصل بالهمزة دي إن أنا أنطق إيه؟ الكلمة ديت، لأن الحرف الأول فيها ساكن. بهمزة الوصل تأتي ليتوصل بها للنطق بالساكن، ماشي. دي وظيفة همزة الوصل، عشان كده سموها همزة وصل، لأن هي وظيفتها إيه؟ يتوصل بها للنطق بالإيه؟ بالساكن. قال وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، درج يعني في الوصل يعني، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. يبقى همزة الوصل تثبت في الابتداء، لو هبدأ بيها يبقى تبقى ثابتة هنطقها. طيب فأثناء الكلام تسقط، ماشي. وهيأتي دلوقتي إيه؟ الأمثلة. طيب هو بيقول إن همزة الوصل تكون في الأسماء والأفعال والحروف. هو هيقسمها كده، ماشي. اسم وفعل وحرف، وبعد كده يجيب لك تشكيل همزة الوصل عند النطق، يعني هيبقى التشكيل بتاعها ايه؟ مفتوحة مكسورة مضمومة، على التقسيم اللي هو هيذكره. فاحنا هنقول التقسيمة ديت، وبعد كده في تقسيمة تانية ممكن تبقى أسهل شوية، اللي هي تسهيل تقسيم التشكيل نفسه. يعني هو هيقول في الأسماء همزة الوصل بيبقى تشكيلها إيه كذا، مفتوحة ومكسورة مثلا، جميل؟ وفي الأفعال بيبقى تشكيلها كذا، في الحرف بيبقى تشكيلها كذا، تمام؟ في تقسيمة تانية ممكن نقسمها، إن نقول إيه همزة الوصل تكون مفتوحة في حالة كذا وكذا، تكون مكسورة إذا كانت في كذا، تكون مضمومة في كذا. فإحنا هنشوف الكلام المصنف الأول، وبعد كده إيه نعمل زي إيه تصنيف كده عشان نسهل بيه تقسيم همزة الوصل. فقال: فإن كانت في اسم لهمزة الوصل يعني، فلا يخلو إما أن يكون معرفا بأل نحو الحمد لله. الحمد لله همزة الوصل فين؟ في ايه؟ في قال قال التعريف دي همزة الوصل، جميل؟ فيبقى كده ايه معرفا بقال. تشكيل همزة الوصل هنا هتبقى ايه مفتوحة على طول، لان قال على طول الهمزة بتاعتها ايه مفتوحة. الحمد لله، الارض، السماء، اي كلمة دخل عليها قال همزة الوصل بتاعتها ايه مفتوحة. ماشي كده؟ يبقى ال همزة الوصل على طول فيها ايه مفتوحة. واما منكرا يعني مش داخل عليه ال بتاعت التعريف، وذلك في سبعة الفاظ وقعت في القرآن. همزة الوصل في الاسماء، في اسماء كده اسماء سبعة موجودة في القرآن، جميل؟ ديت همزة الوصل فيها هتبقى مكسورة، ماشي؟ الأسماء السبعة ديت يسموها همزة الوصل السماعية، إن إحنا سمعناها كده، هي جات عندنا كده، سمعناها من العرب بينطقوها كده، ماشي؟ زي إيه؟ زي كلمة ابن نحو عيسى ابن مريم. وابن طبعا عيسى ابن ممكن تبقى بالضم وتبقى بالفتح وتبقى بالكسر، ابنه وابنه وابني ورد في القرآن الثلاثة، موجودة في القرآن الإيه؟ ثلاثة، اسمه المسيح وعيسى ابن مريم، وآتينا عيسى بنا مريم البينات، وتأتي بالكسر برضو إيه؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن موسى وعيسى ابن مريم. فهي تنفع الثلاثة يعني. المهم إحنا عندنا كلمة ابن الهمزة فيها إيه مكسورة على طول لو بدأت بها، طبعا لو ما بدأتش بها، لو هي في وسط الكلام هتبقى إيه عيسى ابن مريم، وقعت الهمزة أصلا عيسى، وبعدين وقعت المد بتاع عيسى، عيسى في ألف في الآخر، دي وقعت عشان إيه الالتقاء الساكنين اللي هم إيه، لا مش همزة الوصل بقى. احنا قلنا همزة الوصل أثناء الوصل بتسقط، ما عادش في همزة وصل، الألف بتاعت عيسى والباء بتاعت ابن، تمام؟ فأسقطت المد بقت عيسى بن مريم، تخطفها كده ماشي بسين مفتوحة بس من غير ألف، جميل؟ لكن لو بدأت باب ابن حول إيه؟ ابن على حسب تشكيل النون بقى ابنه أو ابني أو ابنة أي حاجة، ابن مريم يبقى الهمزة إيه؟ مكسورة إيه؟ ابن، ماشي كده؟ ابن مريم، تمام؟ ثانيها ابنة، كلمة ابنة برضو وردت بكسر الهمزة زي ايه ومريم ابنة عمران. طبعا كده همزة الوصل ما جاتش، لازم تبدأ بيها عشان تعرف تشكلها، لكن لو في أثناء الكلام هي مش موجودة أصلا تسقط في الدرج زي ما هو قال. يبقى ابدأ بكلمة ابنة، تبقى ايه ابنة عمران، ابنة عمران ايه كسر كسر ليه الهمزة، ماشي؟ ابنة عمراء وابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، تبقى ابنتي بكسر همزة الوصل إي ابنتي هاتين، ماشي؟ الكلمة الثالثة امرؤ أو امرئ بالكسر أو بالضم أو بالفتح، وقعت في القرآن بالإيه؟ بالتلاتة، بالكسر زي إيه؟ أنا أقصد الهمزة الأخرانية طبعا، مش همزة الوصل، لكل امرئ منهم. حب ده بقى تبقى ايه؟ تبقى امرئ منهم. امرئ منهم ماشي. اي كسر الايه؟ كسر همزه الوصل. ومثالها برضو ان امرؤ هلك. حبدا بيها تبقى ايه؟ امرؤ هلك. امرؤ هلك ماشي. امراه سوء. ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. امراه سوء يبقى حبدا برضو بكسر الايه؟ همزه الوصل. امراه سوء ماشي. يبقى دي الكلمه الايه؟ الكلمه الثالثه. يبقى ابن وابنه وامرأة وامرئ او امرؤ على حسب تشكيل الهمزه الاخرانيه. رابعها الكلمه الرابعه اثنين. نحو لا تتخذوا الهين اثنين. ابدا بكلمه اثنين تبقى ايه؟ اثنين بكسر الهمزه برضه. خامسها هي طبعا كلمة اثنتين برضو معاها بس هو نزلها في الترتيب شوية خلاها الكلمة السابعة ماشي. فاثنين واثنتين هو يعني عشان يبقى الترتيب أسهل هتجيب الاسم المذكر وتجيب قصاده ايه؟ مؤنث. يعني ابن ابنة امرؤ امرأة ماشي. الكلمة اللي بعدها ايه؟ اثنين اثنتين. تبقى كده اسهل يعني في الحفظ. والكلمه السابعه تبقى اسم. بدول السبع اسماء اللي وردوا بهمزه الوصل ايه؟ السماعيه في القران. المهم الكلمه الرابعه اثنين. نحو لا تتخذوا الهين اثنين تبدا باثنين. الكلمه السادسه او الخامسه امراه او امراه طبعا بهاء التانيث وبتاء الايه؟ التانيث. الاثنين بكسر همزه الوصل ماشي. نحو امرأة عمراء إذ قالت امرأة عمراء. تمام. إذ قالت امرأة عمران. هبدأ بكلمة امرأة تبقى ايه؟ امرأة عمراء ماشي. امرأة عمراء. وأي كلمة امرأة طبعا في القرآن نفس الايه؟ نفس المسألة سواء مرسومة بالتاء أو بالايه؟ أو بهاء التأنيث زي ما مر معنا قبل كده إن في كلمة امرأة تبقى مرسومه بالتاء او مرسومه بالهاء. مرسومه بالتاء امتى؟ تمام جزاكم الله خير. لو اضيفت الى زوجها ترسم بالايه؟ بالتاء زي امراه فرعون امراه العزيز امراه عمران ماشي. ولو لم تضف الى زوجها ترسم بالايه؟ بهاء التانيث زي مثلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. امرأة هنا هتبقى مرسومة بالإيه؟ بالهاء وليس بالتاء. وكله سواء مرسومة بالهاء أو بالتاء هيبقى إيه؟ همزة الوصل فيه مكسور ماشي. وطبعا سواء كانت مفردة أو إيه؟ أو مثنى. سواء مفرد أو مثنى. امرأتين تذودان ده على التثنية. وجد من دونهم امرأتين تذودان. هتبدأ بها تبقى ايه؟ امرأتين ماشي. طيب الكلمة السادسة اسم. نحو اسم ربي. دي ممكن برضو برفع الميم وبنصبها تمام. زي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في آخر سورة الرحمن. وممكن بالنصب هتبقى زي سبح اسم ربك الأعلى. وسواء طبعا كده او كده الهمزه فيها ايه؟ مكسور. تبسم او اسم ربك. وزي برضو اسمه احمد. اسمه كسر الايه؟ كسر الهمزه همزه الوصل. طبعا في عشان برضو دي معلومه ان بعض أهل العلم يستخدم كلمة همزة وبعضهم يقول إيه؟ ألف الوصل. والاثنين صح يعني. دي مستخدمة ودي مستخدمة. اسمها همزة الوصل أو اسمها إيه؟ ألف الوصل. الاثنين صح يعني. الكلمة السابعة اثنتين. نحو فإن كانت اثنتين. هتبدأ باثنتين تبقى إيه؟ اثنتين. واثنتا عشرة ماشي. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. إثنتا كسر همزة الوصل برضه. يبقى دي الأسماء السبعة اللي وردت في القرآن وحنسميها همزة الوصل الايه السماعية. سماعية ليه؟ يعني في حاجة اسمها همزة الوصل القياسية. جميل. دي لسه هتيجي بقى في ايه في مصادر الأفعال. ماشي. في مصادر الفعل الخماسي والسداسي دي سموها سماعية لان هي جات لنا كده سماعا كده ان هي مكسورة. اسم وابن وابنة وامرأة وامرؤ كل ده مكسور الهمزة. همزة الوسط سموها قياسية بقى لان لها قواعد. شوف مثلا القواعد بتاعتها بعد كده لما نيجي نخش في الكلام على مصادر الفعل الخماسي والسداسي. طيب. يبقى الأسماء دي كلها الأسماء السبع دول يبدأ فيها بإيه؟ بكسر الهمز. يبقى كده همزة الوسط تفتح إمتى؟ فأل. وتكسر في الأسماء السبع دول. لا مواضع كسر تانية لسه هيجي إن شاء الله. قال ووقعت كذلك في ثلاثة أسماء في غير القرآن. يبقى هو الأسماء اللي فيها همزة وصل سماعية دول عشرة. سبع منهم وردوا في القرآن وثلاثة موجودين بس مش ايه مجوش في القرآن. ثلاثة التانين اسم للدبر وابن وأيم الله لا الثالث ده هيبقى مو ابن ذكر. لا هو ابن ذكر هو ذكره في ليه في اول اسم خالص ايه هي ممكن تبقى كده أصح لأن ابن نفسها ماشي. هم عشرة بس ايه هم عشرة اسماء فعلا اللي هي الهمزة الوسط السماعية الزيادة است وأي بس ابن اللي هي حيزاد لها الميم ممكن يبقى ده العاشر بتاعه. لكن ابن من غير الميم دي موجودة في ايه موجودة في الموجود في القرآن زي عيسى ابن مريم زي ما قلنا. ويبدأ في هذه الأسماء كلها بكسر الهمزة. طيب وإذا وقعت همزة الوصل في فعل أمر فانظر إلى ثالثه. إيه؟ إيه الله أي ماشى أنا ذكرتها قبلها الواو فهي هتسقط الهمزة وأي الله هتبقى على الهمزة سقطت فتبقى الواو مفتوح. لكن لو بدأت بيها تبقى مكسور ايه من الله لكن قبلها واو فخلاص الهمزة هتسقط في الليل. قال واذا وقعت همزة الوصل في فعل امر فانظر الى ثالث. يبقى همزة الوصل في الفعل ينظر لايه لثالث الفعل. بس خد بالك وانت بتعد همزة الوصل معاك ماشي ما تسقطهاش. يعني مثلا لما نقول اذهب ثالث الفعل ايه الهاء مش الباء ماشي اضرب ثالث الفعل الراء ماشي كده. فانت بتعد همزة الوصل ماشي. طيب فبيقول لو هي همزة الوصل فعل امر فانظر الى ثالثه الحرف الثالث من الفعل فإن كان مكسورا أو مفتوحا فيبدأ فيه بكسر الهمزة. يبقى لو ثالث الفعل مفتوح أو مكسور يبقى الهمزة إيه يبقى الهمزة مكسور ماشي. ثالث الفعل مفتوح أو مكسور تبقى الهمزة إيه مكسورة. تمام. زي اذهب ثالث الفعل الهاء مفتوحة اذهب ماشي. اضرب ثالث الفعل الراء مكسورة تبقى الهمزة برضو مكسورة. ارجع ثالث الفعل الجيم مكسورة تبقى الهمزة ايه مكسورة. زي اذهب الى فرعون تبقى تبدأ بكسر الهمزة اذهب الى فرعون. اضرب بعصاك الحجر ماشي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قيل لهم بها. ارجعوا إلى أبيكم قولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ماشي كل ده يبدأ في بإيه؟ بكسر الهمزة. ليه؟ لأن ثالث الفعل مكسور أو مفتوح. طيب إذا كان ثالث الفعل مضموم ضما لازما، يعني ضما لازما يعني الحرف الثالث مضموم لزوما، يعني هو أصلا مضموم. الضمة دي مش عارضة، مش عارضة ازاي؟ هيجي دلوقتي الضمة العارضة دي تبقى عاملة ازاي. فهو بيقول إن كان ثالثه مضموما لازما يعني ضمة أصلية مش عارضة، فيبدأ فيه بضم الهمزة نحو اتلو وانظر. ماشي تبقى لو بدأت بيها تبقى ايه؟ بالضم. اتلو ما أوحي إليك من ربك، انظر ماشي إلى الجبل تمام، وزي مثلا ادخلوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تمام. بكل ده بإيه؟ بضم همزة الوصل. ليه؟ لأن ثالث الفعل مضموم، ثالث الفعل أتلو اللام مضمومة، انظر الظاء مضمومة ثالث الفعل، فيبقى ده إيه؟ يبقى ده مضموم الهمزة. اضطر تبدأ فيه بإيه؟ بضم الهمزة تبقى أو اضطر اضطو طو طاء مضمومة. ماشي بخلاف لو وصلتها طبعا، لو وصلت الكلمة فمن يضطر يبقى إيه؟ تسقط الهمزة أصلا وملهاش تشكيك وما أشبه ذلك. وأما إذا كان ثالثه مضموما ضما عارضا فيبدأ فيه بالكسر نظرا نحو امشوا. ثالث الفعل ايه؟ الشين مضمومة ومع ذلك ايه؟ قلنا ايه؟ امشوا بكسر الهمزة. اقضوا مع ان الضاد مضمومة ثالث الفعل لكن قلنا بكسر ليه؟ بكسر الهمزة. اقضوا. طيب ليه؟ اصل الفعل ايه؟ مشى صح كده؟ وقضى. جميل؟ لما هقول الأمر منه للواحد تبقى إيه؟ امشي. بس طبعا هيبقى يحذف الايه؟ يحذف حرف العلة فتبقى امش، لكن أقصد إن هي إيه؟ الأصل فيها بالياء. اقضي. ماشي؟ طيب عايز أسند الفعل بقى للجماعة هعمل إيه؟ أقول امشي يو بيه بهو الجماعة، لأن لو قلت لمثنى هقول إيه؟ امشي صح؟ امشي اقضي، فهاجي حاجة بعد الياء وأحط ليه؟ الضمير بتاع المثنى، زيها برضو حاجة بعد الياء وأحط ضمير الجمع تبقى إيه؟ امشي يو اقضي يو تمام؟ طيب جت ياء ساكنة بعدها واو، واللي يناسب الواو الايه؟ الضم. خلاص احذف الايه؟ الياء. ماشي كده؟ ف هنعمل ايه لما وقعنا الواو بقت ايه؟ امشي او بقت الشين مكسوره بعدها واو. ما ينفعش تجيب شين مكسوره بعدها واو، لازم الشين تبقى مضمومه. بقت ايه؟ امشوا. فبقت الضمه دي ايه؟ مش أصلية، دي عارضة نظرا لأن الشين جت بعد الايه؟ بعد الواو. ماشي كده؟ أو الشين جت قبل الواو مش بعد الواو. ماشي الشين جت قبل الواو، فما ينفعش شين تيجي قبل الواو والشين تبقى مكسورة، لازم تبقى ايه؟ مضمومة. فالضمة دي ايه؟ عارضة. فعشان كده قال لك أصل الفعل ايه؟ امشي يو، فالحرف الثالث اللي هو الشين أصلا ايه؟ مكسور. مش كده؟ اصلا مكسور تمام. فتبقى الهمزه ايه؟ مكسوره. طب الضمه اللي على الشين دي ضمه ايه؟ عارض. طيب نقول واما اذا كان ثالثه مضموما ضما عارضا فيبدا فيه بالكسر نظرا لاصله نحو امشوا واقضوا وابنوا واتوا، فان اصله امشيوا واقضيوا واتيوا وابني، لأنك إذا أمرت الواحد أو الاثنين قلت امش وامشي واقض وقضية ونحو ذلك، فتجد عين الفعل مكسورة في هذه الأفعال، فعلم أن الضم فيه عارض. ماشي. ده بالنسبة للفعل ليه؟ فعل الأمر من الثلاثي. ماشي. عشان كده نقول ان اضطر ملهاش موضعين. ليه؟ لان مفيش امر في القرآن من اضطر، يعني هو اصلا ما جيش منه فعل امر، لانه على طول مبني ليه المجهول يعني، فهيبقى هو ده موضع تاني. فعلم أن الضم فيها وتكون همزة الوصل في ماضي الخماسي والسداسي. ماضي الخماسي يعني مكون من إيه؟ خمس حروف. سداسي يعني مكون من إيه؟ من ست حروف. ماشي. وأمرهما ومصدرهما تكون في ماضي الخماسي والسداسي، وأمرهما ومصدرهما، يعني همزة الوصل تيجي في الماضي من الخماسي والسداسي، وفعل الأمر من الخماسي والسداسي، وفي مصدر الخماسي والسداسي. طيب تشكيل الهمزة في دول كلهم هيبقى ايه؟ هيجي دلوقتي. انطلق، عد حروفه كده، ادي همزة نون طاء لام قاف، كم؟ خمسة. وده ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ انطلق يبقى ايه؟ امر. تمام. وانطلق يبقى ايه؟ ماضي. ماشي. يبقى انطلق فتح اللام ماضي، انطلق كسر اللام يبقى ايه؟ يبقى امر. ماشي. والاثنين ايه؟ خماسي. طيب مصدر انطلاق. تمام. يبقى ده فعل خماسي، همزة الوصل موجودة في الايه؟ في الماضي انطلق، وفي الامر انطلق، وفي الايه؟ في المصدر انطلق. ماشي. طيب استخرج، عد كده الحروف، همزة وسين وتاء وخاء وراء وجيم، كان ستة. يبقى ده سداسي، والفعل ايه؟ ماضي. استخرج، استخرج استخراجا. ماشي. برضو امر ماضي، وامر ايه؟ مصدر. وامر الثلاثي ومر ايه؟ ومر معانا امر الثلاثي، مر في ايه؟ في اللي احنا قلناه قبل كده، اضرب واعلم. ويبدا في ذلك كله بكسر الهمز. ماشي. كل ده هيبقى ايه؟ مكسور الهمزه. الماضي، الامر، الايه؟ المصدر. ولا تكون همزه الوصل في حرف الا في اي الله بالكسر زي ما قلنا في الاسماء، بقيم الله لو بدأت بها يعني، للقسم على القول بحرفيتها، وفي ال التعريف. ماشي. ال التعريف وتكون مفتوحة فيها. ماشي. ال مفتوحة، ايم مكسور. ماشي كده. يبقى كده نجيب بقى نلم بقى الايه؟ الاحكام بتاع همزة الوصل. همزة الوصل تبقى مفتوحة امتى؟ في موضع واحد بس، ال فعل التعريف، وديت حرف. تمام. تكون مكسوره امتى؟ ايه؟ لا مش سبع مواضع، لان احنا عندنا افعال هتبقى مكسوره فيها برضه، فانت مش هتجيب الاسماء وتسيب الافعال. تمام. هتبقى مكسوره في سبع اسماء اللي هي موجوده في الايه؟ في القران اللي احنا قلنا عليه، ابن وابنه وامرؤ وامراه واثنين واثنتين واسم. كل ده بالايه؟ بالكسر. يبقى دول خلاص تبقى مكسوره امتى كمان؟ في ماضي الخماسي وماضي السداسي وأمر الخماس وأمر السداس، ومصدر الخماس ومصدر الإيه؟ السداس. ماشي؟ زي إيه عندنا في القرآن مثلا؟ أمر من الخماسي أو ماضي خماسي عندنا في القرآن، زي مثلا إيه؟ استغفر ده خماسي، سداس ده سداس، استغفر ده ست حروف، يبقى إيه؟ ماضي إيه؟ أمر الإيه؟ أمر السداس، استغفر. ماشي؟ إيه؟ فانطلق. ماشي، ده خماسي طبعا مش هنعتبر ألف الاثنين لأن هي مش تبع الفعل. انطلق ماشي، بس هي فيها فاء مش هتنفع، عايزين من غير فاء. زي ايه مثلا؟ ايه لا لا، في اكيد في القرآن فعل خماسي من غير زوائد. ايه اغترف. ماشي. ايه اقتربت. ايه ماشي، ما هو اقتربت. ماشي، اقترب. ماشي، ده خماسي. تمام، ده مكسور الهمزة. ماضي ايه؟ ماضي خماسي. اقترب او اقتربت، كل ده ماضي ايه؟ ماضي خماسي. ماشي. الماضي السداسي زي ما قلنا، ماضي سداسي، استكبر مثلا. ماشي، الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر يبقى ده ماضي ايه؟ ماضي سداسي. واستغفر امر الايه؟ امر السداسي. ماشي. عندنا المصادر بتاعتهم، مصادر الايه؟ الخماسي والسداسي. ماشي. افتراء مثلا او استكبارا، افتراء مصدر خماسي واستكبارا مصدر سداسي، كل ده بايه؟ بكسر الهمزه. ماشي، اللي هو ماضي خماسي والسداسي، وامر الخماسي والسداسي، و الايه مصدر الخماسي والسداسي، وامر الثلاثي اذا كان ثالث الفعل ايه؟ مفتوح او مكسور، زي اضرب واذهب واعلم، كل ده يبقى ايه؟ بكسر الايه؟ بكسر الهمزه. ماشي. طيب، يبقى عندنا الفتح خلاص والكسر خلاص. طيب امتى تكون مضمومه بقى؟ تكون مضمومه في ايه؟ اذا كان ثالث الفعل مضموم. ماشي، سواء كان ثلاثي او خماسي او اي حاجه. ماشي، زي ادخل او ادخلوا. ماشي، وزي اتلوا اللي احنا ذكرناها، ده ايه؟ امر ايه؟ امر ثلاثي، ثالث الفعل فيه مضمون. جميل. زي مثلا اضطر. ماشي، اضطر. ماشي، ده ايه؟ خماسي، بس لان ثالث الفعل مضموم تبقى ايه؟ سداسي مثلا، زي ايه؟ بما استحفظوا، الثالث فيه ايه؟ التاء مضمومه، بما استو. ماشي، تبقى هتبدا بيه، هتبدا بيه تقول ايه؟ استحفظوا. ماشي كده، يبقى همزه الوسط تكون مضمومه اذا كان ثالث الفعل ايه؟ مضمون. يبقى كده خلاص عرفنا همزة الوسط تكون مفتوحة مكسورة مضمون. ماشي كده، كل ده طبعا في ايه؟ في حال الابتداء بها. في حال الوصل مفيش همزة وصل اصلا، لا مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة. تمام، بيبقى التشكيل تبع الايه؟ الحرف اللي قبل همزة الوصل، بالتشكيل بتاعه همزة الوصل بتسقط. ماشي. طيب، مسألة ثانية كده. المسألة الأولانية في همزة الوصل كان إيه؟ النطق بهمزة الوصل بيبقى عامل إزاي؟ ماشي؟ مسألة ثانية، وتحذف بعد همزة الاستفهام. لو جت همزة وصل تمام وهمزة استفهام جميل. اللي له حق الصدارة مين؟ همزة الاستفهام. الاستفهام له حق الصدارة في ايه؟ في الكلمة تمام. فتبقى همزة الاستفهام في الاول. جميل كده. طيب هنعمل ايه في همزة الوصل؟ نعمل في ايه؟ ايه تبدأ ليه بقى؟ انا جبتها اصلا ليه؟ عشان اتوصل للنطق بالحرف الساكن. لما هدخل عليها همزة الوصل ايه اللي حصل؟ ما عادش الحرف ساكن. انا دخلت همزة الوصل اللي هي المفتوحة خلاص. انا دخلت همزة الاستفهام معذرة. دخلت همزة الاستفهام فانا ما عدتش محتاج ليه؟ لهمزة الوصل خلاص. فهتسقط في الكلام. هو الطبيعي احنا قلنا ان ايه همزة الوصل تثبت في ليه؟ في الابتداء. وقف يا شيخ. تسقط تثبت في الابتداء وتسقط في ايه؟ في الوصل. ماشي. انا جايب اصلا همزه الوصل عشان ايه؟ اتوصل للنطق بالساكن. فكده انا ما عدتش محتاجها. ما عادش لها وظيفه لان همزه الاستفهام لما دخلت وهي همزه مفتوحه ما عادش اول الفعل او اول الاسم ايه؟ ساكن. فخلاص مش محتاج. تمام. فاذا دخلت همزه الاستفهام على كلمه فيها همزه الوصل تسقط همزه الوصل. ماشي. زي نحو قول تعالى استغفرت لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. لو بدأ باستغفرت حوله استغفرت بهمزة الاستفهام المفتوحة تسقط همزة الوصل. ليه؟ لان ما عدتش محتاجها عشان مش محتاج نطق بالساكن خلاص لانه ما عادش ساكن لان بقى اول الفعل حقيقة دلوقتي ايه؟ همزة الاستفهام. ماشي. ومثاله قل اتخذتم هي اصلا استغفر اولها همزه وصل دخلت عليها همزه الاستفهام تبقى ايه؟ استغفرت. وزي قل اتخذتم هي اولها همزه استفهام وصل اتخذ اتخذ اتخذتم. ماشي. اتخذ اتخذتم كل ده ايه؟ همزه وصل دخلت عليها همزه الاستفهام خلاص تبقى اتخذت. سورة البقرة أفترى على الله كذبا. هو بيعدد المواضع على فكرة. دي المواضع اللي وردت فيها همزة الاستفهام مع همزة الوصل. دي المواضع دي عندك كم موضع؟ سبع مواضع ورد فيها همزة الاستفهام وبعديها همزة الوصل. ففي المواضع السبع دول كلهم تسقط ايه؟ همزة الوصل لأن ما عادش ليها وظيفة. استغفرت لهم بسورة المنافقون. قل اتخذتم سورة البقرة. افترى على الله كذبا اصل الكلمة افترى بهمزة الايه؟ الوصل. افترى. ماشي. ادي فعل خماسة افترى. ماشي. دخلنا عليه همزة الاستفهام بقت ايه؟ افترى واسقطنا همزة الوصل. سورة سبا اطلع الغيب سورة مريم. استكبرت سورة ديال صاد استكبرت ام كنت من العالين. اصطفى البنات على البنين سورة الصفات. اتخذناهم سخريا ام زغت عنهم الابصار بسورة صاد عند بعض القراء لان فيها قراءات تانية. ماشي. يبقى ديت المواضع السبع اللي وردت فيها همزة استفهام بعدها همزة الوصل. هنعمل ايه؟ نسقط همزة الايه؟ الاستفهام. ليه نسقطها؟ لان ده الاصل. انا جايبها اصلا عشان اتوصل للنطق بالايه؟ بالحرف الساكن في اول الفعل. كده اول الفعل ما عادش ايه؟ ما عادش ساكن. طيب دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة فإن وقع بين همزة الاستفهام ولام التعريف. يعني دلوقتي اللي حصل في المواضع السبعة اللي فوق دول كلهم إن همزة الوصل كانت مش مش مش إيه مش في قلب كلها مع إيه مع مع أفعال. جميل كده. طيب لو حصل بقى وإن همزة الاستفهام جه بعدها همزة الوصل وبعد همزة الوصل لام التعريف اللي هي قال يعني. ماشي. هل الحكم هيختلف؟ هيختلف. ايه اللي هيحصل بقى؟ نشوف كده كلام الشيخ. فإن وقعت بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر. يعني هي جت في كم كلمة في القرآن؟ في أربع، في هذه كلمتين في أربع مواضع مش كده؟ آه الله موضعين، وآه ذكرين إيه؟ موضعين، وآل آل برضو موضعين، يبقى ست مواضع في ثلاث كلمات. طيب هنقول لو أنا جيت مثلا، لو قلنا مثلا موضع الله، الله خير أما يشركون، ماشي كده؟ ده عبارة عن إيه؟ استفهام. ربنا سبحانه وتعالى بيستفهم من المشركين، تمام؟ بيستفهم عن المشركين، الله خير، ربنا سبحانه وتعالى خير أم آلهة المشركين؟ وبدأ سبحانه وتعالى يعدد نعم سبحانه وتعالى، يا أما خلق السماوات والأرض وجعل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إلى آخر الآيات، تمام؟ فده استفهام، الله خير أما يشركون؟ جميل؟ طيب لو إحنا أسقطنا همزة الوصل فتبقى إيه؟ الله خير أما يشركون؟ ده استفهام ولا خبر؟ يعني خبر، يعني خبر، يعني ربنا بيخبر ان ربنا خير من ايه؟ من آلهة المشركين. والاستفهام يعني بيستفهم، ماشي؟ وزي مثلا قل الذكرين حرما ام الانثيين، ماشي؟ لو انا ما مددتش همزه الاستفهام هتبقى قل الذكرين حرما ام الانثيين، ايه الفارق بين ديت وديت؟ في الاولانيه قل الذكرين حرم، يعني هل هو حرم الذكرين ولا حرم الانثيين؟ لكن لو لغيت همزه الايه الوصل هتبقى ايه؟ قل الذكرين حرم، يعني ربنا حرم الذكرين، فده معنى ان يلتبس الخبر بالايه؟ بالاستفهام. يبقى هو صورتها زي صوره الايه؟ الاخبار، مش بيس مش مش مش, مش بيستفهم، المعنى يختلف، يعني يتغير، بدل ما هيبقى المعنى ربنا سبحانه وتعالى بيستفهم من المشركين هل هو حرم الذكرين ام حرم الانثيين، لو اسقطنا الهمزه هتبقى قل الذكرين حرم، ده يبقى ايه؟ خبر ان ربنا بيخبر ان هو حرم الايه؟ الذكرين، ماشي كده؟ فهو بيقول لو احنا اسقطنا همزه الوصل هيلتبس الاستفهام بالايه؟ بالخبر. طيب قال بل تبدل الفا وتمد طويلا لالتقاء الساكنين او تسهل بين الهمزه والالف والإبدال أقوى. القراء كلهم، قراء العشرة لهم في المواضع الستة اللي احنا قلنا عليهم دول، هما ثلاث كلمات زي ما قلنا في ست مواضع، الله في موضعين، وآل ذكرين في موضعين، وآل آل في موضعين، ماشي؟ القراء كلهم لهم في الثلاث كلمات دول بالمواضع الستة بتاعتهم وجهين. وجه الأول إبدال همزة الوصل حرف مد من جنس حركة الأولى، تمام؟ زي ما كنا بنتكلم في مد الايه؟ مد البدل. مد البدل لو قلنا آتى كان أصلها ايه؟ أأتى، ماشي كده؟ عملنا ايه؟ وضع ان الايه؟ مفيش أي حاجة. قلنا إن أي همزة ساكنة تقع بعد همزة متحركة، دي قاعدة عند إيه؟ عند العرب في الصرف، حاجة اسمها الصرف، باب الإبدال، يقولوا إن أي همزة ساكنة تقع بعد همزة متحركة، جميل؟ تبدل الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، جميل؟ طيب أأتى الهمزة الثانية إيه؟ ساكنة، والأولانية إيه؟ مفتوحة. طيب يبقى هنبدل التانية دي حرف مد من جنس حركة الأولى، الأولى متحركة بالإيه؟ بالفتح. إيه حرف المد اللي يناسب الفتحة؟ الألف، أقلبها الألف تبقى إيه؟ آتى، ماشي؟ وزي أوتية أصلها أختية ماشي الهمزة الثانية سكنة والأولانية متحركة بالإيه بالضم يبقى حقلب الهمزة الثانية لحرف مد من جنس حركة الأولى الأولى متحركة بإيه متحركة بإيه يا شيخ بالفتح هي إيه اللي متحركة بالفتح متحركة بإيه يا شيخ أوتية متحركة بالضم ماشي يبقى حقلب الثانية لحرف مد من جنس حركة الأولى الأولى متحركة بالضم إيه اللي يناسب الضم من إيه من حروف المد الواو ماشي يبقى هخليها ايه اوتيه ونفس الكلمه في... ونفس الموضوع ده في ايه في ايمانا مثلا تعرف تعملها تقول لنا ايه اللي حصل فيها اه تمام الياء تمام اه يبقى نبدل الثانيه حرف مد من جنس حركه الاولى الأولى متحركة بالكسر بيناسبها لإيه؟ الياء فبقت إيمانا أو إيتاء ماشي كده؟ هنعمل كده هنا برضه من عندي همزة الاستفهام متحركة بالفتح وهمزة الوصل سكنة جميل؟ فأبدل همزة الوصل حرف مد من جنس حركة الأولى الأولى احنا قلنا متحركة بالإيه؟ همزة الاستفهام على طول مفتوحة ماشي خلاص يبقى أبدل الهمزة الثانية دي اللي هي همزة الوسط حرف مد من جنس حركة الأولى حركة الأولى الفتحة نسيبها إيه الألف خلاص يبقى إيه الذكرين قل الله طيب أنا عندي في المد اللازم قلنا تعريفه إن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكون لازم صح كده مش ده تعريف المد اللازم سواء كان الحرف ده مخفف يعني ساكن او مثقل يعني مشدد جميل طيب تعال نشوف الست كلمات دول ظروفهم ايه كلمه الله والذكرين لو بصينا للحرف اللي بعد حرف المد في كلمة الله بعد حرف المد ايه لام اللام ايه مشددة جميل تبقى ده مد ايه مد لازم ماشي الذكرين نفس المسألة لان انا في كلمة الذكرين اضغمت اللام في الايه في الذال صح كده يبقى اللي هيقع بعد حرف المد حرف الايه الذال المشدد صح انتم متصورين ولا يبقى كده وقع بعد حرف المد حرف ايه مشدد اللي هي الذال اللي هي عباره عن ادغام اللام في الذال لان الذال من حروف الايه اللام الايه الشمسيه الدنيا بقت ايه ماشي فدلوقتي الذال مشدد فبقى حرف المد كده وقع بعديه حرف ايه مشدد في كلمه الله وفي كلمه الذكرين فده يبقى مد ايه لازم كلمي مثقل كلمة الآن وقع بعد حرف المد حرف ايه ساكن سكونا لازما اللي هو ايه اللام لان ادي همزة بعدها الف اللي هي الف المد وبعدين الايه اللام فده بقى مد لازم كلمي ايه مخفف تمام وده المثال الوحيد للمد اللازم الكلمي المخفف في ايه في القرآن ماشي كده فبقى هنا المد بقى من نوع المد الايه اللازم فالكلمات كلهم هعمل فيهم ايه همدهم مد لازم اقول قل الذكرين حرم ام الانثيين ماشي الله خير اما يشركون الآن وقد عصيت قبل ماشي يبقى كله هيبقى بالايه مد لازم في الست مواضع دول جميل طيب في وجه تاني للقراء كلهم برضو العشرة بالتسهيل يعني التسهيل التسهيل ده ان نجيب الحرف حرف المد تمام بين الهمزة والألف يعني أنا عندي همزتين ماشي، في همزة الاستفهام وهمزة الايه الوصل. همزة الوصل جميل، هنطقها بين الهمزة والألف، هي لفظا هتبقى قريبة من الهاء شوية، بس لا هي هاء ولا هي ايه همزة، فده بيسموه تسهيل. التسهيل معناه النطق بالهمزة بينها وبين الحرف اللي هي تنقلب ليه، حرف المد يعني اللي هي تنقلب ليه. بمعنى ايه؟ احنا قلنا الهمزة ديت لو هنقلبها لحرف المد هنقلبها لايه؟ لألف، لان الهمزة بلا ايه مفتوحة. تمام كده؟ فهي التسهيل معناه النطق بالهمزة بين الهمزة وبين الايه الألف. تبقى عاملة ازاي يعني؟ هتنطق ازاي؟ هقول ايه؟ لو انتوا بتسمعوا الشيخ المنشاوي، اي حد بيسمع المصحف بتاع الشيخ المنشاوي هيلاقيه على طول بيجيبها بالتسهيل، واخد بالك؟ اسمع مثلا المنشاوي في سورة الأنعام يقول ايه؟ قل أذكرين حرم أم الأنثيين، ما بيقولش قل أآ، ما بيجيبهاش همزة محققة همزة خالصة، لا يجيبها حاجة بين الهمزة وبين الألف. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، ماشي؟ بعد المغرب تقريبا أو بعد العشاء بيبقى فيه في الشيخ الحصري برواية قالون عن نافع، وأحيانا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، ماشي؟ تلاقي عندهم تسهيل كبير أو الجماعة دول نافع وأبو عمرو عندهم التسهيل في مواضع ياما، يعني غير حفص، حفص عنده تحقيق الهمزة وبعدها همزة، إلا في الموضع ده وموضع تاني بتاع سورة فصلة أعجمي وعربي، ماشي كده؟ فهتلاقي كده هتسمع بقى هتلاقي إيه الشيخ الحصري بيجيب كتير تسهيل الهمزة في إيه؟ في رواية قالون عن نافع وفي رواية إيه؟ الدوري عن أبي عمرو البصري. المهم إن هي هتبقى إيه؟ بالمد، المد اللازم أو بالإيه؟ بالتسهيل، ماشي؟ طيب. قال والإبدال أقوى، يعني إبدال مقدم يعني، وإن كان الاثنين صح، يعني يقرأ بهم الاثنين كوجهين، وذلك في ست كلمات باتفاق، وهي الذكرين موضعين الأنعام، لأن وردت في آيتين وأربعة تقول الذكرين حرم من الأنثيين، وآل آل الاثنين في يونس، ماشي؟ قال أنا وقد كنتم به تستعجلون، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الاثنين في سورة يونس، وقال الله في موضعين، موضع في سورة النمل وموضع في سورة يونس. قل قال الله أذن لكم أم على الله تفترون في سورة يونس، وقال الله خير أما يشركون في سورة النمل، وكلمة السحر عند أبي عمرو أبو جعفر، رواية أو قراءة أبي عمرو أبو جعفر في سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، عندنا قراءة رواية حفص عن عاصم بالإيه خبر قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ماشي؟ قراءة أبي عمرو قراءة أبو جعفر على الاستفهام، قال ما جئتم به السحر إن الله سبحانه، ماشي؟ فهتبقى ديت زي ايه؟ زي باقي المواضع عندنا، هتبقى ايه؟ على مد لازم، قال ما جئتم به السحر، وقال ما جئتم به السحر إن الله سبحانه، ماشي؟ بس دي مش عندنا يعني، عند حفص، فاللي عندنا في حفص الست مواضع اللي احنا قلنا عليهم، ثلاث كلمات، كل كلمة في موضعين. آخر مسألة في مسائل همزة الوصل، ويبدأ باللام أو بهمزة أو بهمزة في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة الاسم في هذه الآية في وجهين، يبدأ باللام الاسم، ماشي؟ يبدأ بهمزة الاسم، ماشي كده؟ يا إما هتبدأ باللام لام مكسورة طبعا، لو انت هتبدا بكلمه الاسم هي في اثناء الكلام خلاص ما فيهاش مشكله، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ماشي؟ طيب عايز تبدا بيها هتبدأ بقى لك وجهين، إما أنك تبدأ بلام مكسورة لاسم الفسوق ماشي، أو تبدأ بهمزة وصل بس حب بعدها برضو لام مكسورة ألس ماشي. إيه نحفظ ونروح حفظ حد يأذن. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هي اشمعنى ديت، اشمعنى كلمه الاسم اللي جت قال لك عايز تبدا بيها هتبدا بكذا وتبدا بكذا؟ لان هي لو لاحظ ان كلمه اسم احنا اتكلمنا عليها في ايه؟ في الاسماء التي تبدا بهمزه الوصل، وما فيش جه نعم بهمزة وصل مكسورة، ومفيش اسم من الأسماء السبعة اللي احنا ذكرناها ديت جه بالألف واللام غير كلمة في القرآن، يعني غير كلمة الاسم، عشان كده كان لها حكم خاص، عشان كده جه على الكلمة دي بالذات، ما جابش أي كلمة بدأ بألف ولام وقال لك دي هتبدأ بكذا وتبدأ بكذا، لا مفيش. يعني الأرض مثلا واخد بالك هتبدأ بها ما تبدأ بها زي ما تبدأ مش هتفرق، واخد بالك؟ لكن دي المشكلة فيها في ايه؟ في همزة الوصل اللي بعد اللام. تمام؟ مشكلة فيها في همزة الوصل اللي بعد اللام. همزة الوصل اللي بعد اللام دي اللي هتعمل لنا الايه؟ المشكلة. ليه؟ لأن ال اللام ايه؟ ساكنة. تمام؟ وفي أثناء الكلام ايه اللي هيحصل؟ همزة الوصل بتسقط. هيبقى كده اللام الساكنة بعدها ايه؟ السين. في ايه؟ واضح الكلام ولا الدنيا مش باينه؟ انا عندي كلمه اسم بدا ب همزه وصل وبعدين سين ساكنه وبعدين ميم دخل عليها الالف واللام ماشي كويس. دخلنا الالف واللام على كلمه ايه؟ اسم. الطبيعي ان همزه الوصل اللي هي في اول كلمه اسم هتسقط. جميل كده. فبقى عندي اللام بتاعت ال ساكنة، وعندي السين بتاعت اسم ساكنة، فبقى كده عندي ايه؟ التقاء ساكنين. المشكلة ديت في أثناء الكلام مش هيبقى فيها حاجة، لأن هقول ايه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، مفيش أي مشكلة. تمام؟ همزة الوصل اللي هي في ال هتسقط، وهمزة الوصل اللي هي بتاعت اسم هيسقطوا الاثنين، فبقت ايه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. جميل كده. طيب المشكله عندي في ايه؟ في الابتداء. لما حاجه ابدا بيها هبدا بيها ازاي؟ اما ان انا هبدا بيها بهمزه الوصل عادي زي اي كلمه ببدا بيها بهمزه الوصل. تمام. جميل. وهبدا بهمزه الوصل عادي تبقى ايه؟ الس. ليه كسرت اللام؟ عشان التقاء الساكنين، اللام ساكنة والسين ساكنة، فلازم أحرك واحد منهم، والأصل تحريك الايه؟ الأول. فحركت الأول بالكسر بقت ألس. وجه تاني للبداية إن أنا أشيل همزة الوصل دي خالص، طالما حركت اللام خلاص ما عادش عندي مشكلة. فاهمين ولا إيه؟ أنا دلوقتي همزة الوصل بتاعت أل. جميل؟ جايبها ليه؟ جايبها ليه يا شيخ؟ عشان اللام ساكنه. انا جايب الهمزه دي عشان اللام ساكنه، مش هينفع ابدا بيها. كلمه الارض ليه جبت الهمزه في الاول؟ عشان اللام ساكنه مش هينفع ابدا بيها، واحنا اتفقنا ان لا يبدا بساكن ولا يوقف على متحرك. جميل كده. طيب انا اللام دي بقى في كلمه الاسم هعمل لها ايه؟ هحركها بالكسر. ليه حركتها بالكسر؟ ما تقول يا شيخ ليه حركتها بالكسر؟ ايوه انت حركتها بالكسر عشان التقاء الساكنين، اللام ساكنه والسين ساكنه، فكسرت اللام عشان التقاء الساكنين بقت ايه؟ الاسم. جميل كده. فدلوقتي همزه الوصل اللي انا جبتها عشان اللام ساكنه دي محتاجها؟ خلاص يبقى هبدا باللام على طول، لان اللام بقت مكسوره جميل، فتبقى ايه لس بكسر اللام، او على اصل وجود الهمزه زي ما هي تمام، حاول اليس ماشي كده، لان حركه اللام ايه عارضه مش اصليه، فعشان حركه اللام عارضه بقى عندي وجهين، ان تفضل همزه الوصل زي ما هي تمام، لان الحركه دي عارضه مش اصليه، او ان هي تسقط لان خلاص اللام اتحركت بقى سواء عارضه ولا اصليه مش فرق. فاهمين القصه دي؟ فاهم؟ متاكد؟ احنا قلنا ان ال دخلت عليها همزه الوصل عشان لمسك، جميل، الارض، القمر، الشمس، اي كلمه فيها ال مش هينفع ابدا باللام. ليه؟ لان اللام ساكنه، فجبت همزه الوصل عشان اعرف انطق بيها، تبقى ال، القمر، الشمس، اي حاجه فيها الف ولام، جميل كده. طيب ال اس ماشي اسم بدأ بايه؟ همزه وصل. طيب لما دخل عليه الف ولام خلاص تسقط، لان ما عدتش محتاج ليه الهمزه، ماشي كده، فتبقى ال وبعدين بدون همزه وصل، بعدها سين ومين. طلع عندي مشكله تانية بعد سقوط همزه الوصل اللي هي بتاعت اس، المشكله دي في ايه؟ ان بقى عندي حرفين ساكنين ورا بعض اللي هم اللام والسين، فهنحرك واحد منهم، بنحرك الاول، الاصل تحريك الاول بالكسر، خلاص تبقى ايه، نحركه بالكسر، بقت اللام مكسوره، بقت اليس، ماشي كده، هبدا بيها، هبدا بيها كده اليس، جميل. طيب اللام اتحركت، ما عدتش محتاج للهمزه، يبقى تسقط هي كمان، يبقى لو هبدا بيها تبقى ايه لسم على طول، جميل. بس نظرا لان الكسر ده عارض مش اصلي، قلنا ايه، ينفع ان الهمزه تفضل وينفع ان هي ايه تسقط. تفضل على وجه ايه؟ ان الكسر عارضه مش اصليه، وتسقط على وجه ان هو تحرك، سواء بكسره اصليه بكسره عارضه، المهم انه ايه تحرك. يبقى كده عشان المساله دي طلع عندي وجهين في الايه، في الكلمه ديت في الابتداء بيها، يا اما بلام مكسوره لسم، يا اما بهمزه وصل بعديها لام مكسوره برضه الاسم، ماشي كده. وش معنى الكلمه دي بالذات اللي جه لحفظ وقال دي ينفع نبدا فيها بكده وكده؟ لان كلمه اسم هي الكلمه الوحيده من الاسماء السبعه اللي جت عندنا في القران اللي دخل عليها الف ولام. ما عنديش الابن، ما عنديش الابنه، ما عنديش الامراه، ما عنديش خالص منهم ولا واحده، كلمه اسم بس اللي ايه اللي جت بالف ولام، فعشان كده ايه عملنا الموضوع ده، ماشي؟ فاهمين؟ ماشي. قال واليك دليل همزه الوصل من الجزريه، قال النار وابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي لام الفعل، يعني اللي هي زي ايه امشي واقضي، لام الفعل هنا الشين، ماشي العين قصدي عين الفعل الشين، بس لام الفعل اللي هي كانت الياء وسقطت ففضلت الشين ايه مكسوره، اللي هو زي ما قلنا الضمه عارضه في امشوا واخدوا، الضمه عارضه فيها، ماشي وفي يعني اكسر الكلمات في الاسماء الاتيه كمان، يعني ابن مع ابنه امرئ واثنين، وامراه واسم مع اثنتين، وقد تقدم الكلام على الروم والاشمام وتعريفهما والحالات التي يوجدان فيها او يمتنعان فيها، فلا حاجه لذكرهما هنا. اخر حاجه بقى في الكتاب عشان نخلص، مفردات يجب على القارئ ان يراعيها لحفظ، يعني في حاجات لحفظ لازم تاخد بالك منها وانت بتقرا لحفظ. اول واحده اعجمي وعربي، ديت قال سهل الهمزه الثانيه فيها، حفظ للتسهيل في ديت، ووجه في ايه في المواضع السته اللي احنا قلنا عليها، الذكرين، الله، الان. التسهيل قلنا ان هينطق بالهمزه ديت بين الهمزه وبين الايه وبين الالف، ماشي كده. تبقى هتبقى ازاي؟ اعجمي وعربي، مش بالتحقيق، مش بالهمزه الخالصه، بهمزه مسهله بين بين، تبقى اعجمي وعربي. وامال الالف بعد الراء في مجريها في سورة هود. خد بالك ان في فرق بين الإمالة والياء، يعني انا بقول ايه مجري مش مجري، ماشي كده؟ يعني انا عندي فيه فتح اللي هو مجرى بالالف، دي ده بيسموه الجماعه بتوع القراءات يسموه فتح، وهي عندي اماله مجري. ففي فارق بين الاماله والنطق بالياء الخالصه. الاماله معناها ان انا حميل الالف ناحيه الياء بس ما وصلتش للياء، ما اقولش مجريها، مجريها دي غلط، دي كده ياء، لا اقول مجريها، ماشي كده؟ دي تبقى اسمها اماله بين الالف وبين الياء. ايه تميل الشفه اليمنى ولا اليسرى؟ هي ملاش دعوه مجريها، هي لا لا لا انت عندك شفه سفلى وشفه عليا على فكره، مش يمنى ويسرى. الشفة مش يمنى ويسرى، انت عندك الشفتين فوق وتحت مش يمين وشمال. ايه ايه ايه ملهاش دعوه بالمخارج، انت بتقول مج ريها ريها بس ملهاش دعوه بالشفتين اصلا. قول كده يا شيخ، قولها كده بس خلاص. الايه الناحية الشمال بتميل، لا ما ملهاش دعوة. سمعتها كده ايه؟ لا والله ما اعرفش موضوع ان الناحية الشمال بتميل دي، مش عارف، ما سمعتهاش من حد. انت سمعتها من مين؟ شيخ مين؟ مين شيخ مين؟ اخ يعني بيشرح في المسجد ولا شيخ في الاذاعه ولا ايه؟ اخ بيشرح في المسجد يعني، ماشي انت كده ان شاء الله. ولو الفتح والضم في ضد ضعف وضعف، سوره ايه؟ سوره الروم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا. ينفع في الثلاث مواضع دي ايه؟ ضعف وضعف، الاثنين صح، ماشي كده؟ ده الكلام ده ايه؟ من طريق الشاطبيه زي ما قلنا، احنا مالناش دعوه باي طرق ثانيه. وله السين والصاد في المسيطرون في الطور، المسيطرون والمسيطرون، ماشي؟ وفي موضع البقره والاعراف يبسط في موضع البقرة وبسطة في سورة الأعراف، دي من طريق الشاطبية بالسين بس ما فيهاش صاد، ماشي؟ وهذا ما فتح الله به والله أعلم. قال تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التجويد واجب وعرفت حقيقته، والآن أقول لك إن معرفة كيفية الإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم والروم والإشمام والتسهيل والإمالة ونحوها لا تدرك إلا بالسماع والإسماع، حتى يمكن تقييم لسان الطالب على النطق بهذه الأحكام، ويمكنك الاحتراز من اللحن والخطأ في كتاب الله الكريم. لذلك تبين لك أن التلقي المذكور واجب، إن مش هتعرف إخفاء وإدغام وإشمام وإمالة والكلام ده غير بإنك تسمعه، لأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز، لأن صحة السند من أهم أركان القراءة الصحيحة. وأركان القراءة ثلاثة، عشان تبقى قراءة متواترة ينفع أنك تقرأ بها لابد من إيه؟ من توافر ثلاث أركان أو ثلاث شروط قالها الإمام ابن الجزري رحمه الله: صحة السند أو تواتر السند بمعنى أدق، لأن صحة السند بس لا تكفي، لابد من تواتر السند، لأن في قراءات صحيحة السند ومع ذلك شاذة مش متواترة. موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفا، ولو ضعيفا ده القدة، يعني الأصل أن اللغة العربية تستقى من القرآن، فايه هو دي تبقى لغه، مش لازم قيد الضعف ده يعني. وموافقتها للرسم العثماني ولو احتمال، يعني لابد من الثلاثه دول ثلاث شروط واركان لابد عشان تبقى القراءه متواتره تصح القراءه بها: تواتر السند، موافقتها لوجه من وجوه اللغه العربيه، موافقتها للرث العثماني ولو احتمال. كده تكون احنا خلصنا الكتاب، واللي باقي كده اللي هو الباب اللي هو ذكره في فضائل القرآن، احنا تكلمنا عن فضائل القرآن، فضائل قراءة القرآن في أول درس خالص، فده يغني عن الإعادة مرة ثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والحمد